الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، لا إله إلا الحي، لا إله إلا الواحد الأحد الفرد الصمد جل في علاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم على المبعوث رحمةً للعالمين. سبحان من لو سجدنا بالعيون له على سنى الشوك والمحمى من الإبر لم نبلغ العشر من معشار نعمته ولا العشير ولا عشر من العشر. سبحان ذي الملكوت والجبروت والعظمة، لا إله إلا الواحد الأحد، آمنت به ربًا فلا إله غيره ولا رب سواه. اللهم إنا نبرأ إليك من الطواغيت، ونبرأ إليك من الكفرة والمشركين، ونبرأ إليك من العلمانيين، ونبرأ إليك من المنافقين، وننصر إخواننا الموحدين المسلمين. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام العقيدة الحق فهو أخ لنا، له ما لنا وعليه ما علينا. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توابهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. كالجسد الواحد في اللحمة وفي الاجتماع وفي التآلف وفي النصرة. نحن أمة تجمعها رابطة التوحيد، رابطة لا إله إلا الله محمد رسول الله، نعيش عليها ونموت عليها، ولا يكون الجهاد جهادا إلا إذا كان في سبيل الله سبحانه وتعالى. لقد حملني على هذه الكلمة التي ألقيها لكم الآن صبي منكم وهو منا، أخ لكم وهو أخ لنا أو ابن لنا، طفل صغير أصابته شظية من شظايا النصيرية الكافرة وهو يتشحط في الدم، يقول: في سبيل الله، في سبيل الله، في سبيل الله. والله إن هذا الطفل حملني على أن أذكركم بأنه لا جهاد إلا في سبيل الله، ولا شهادة إلا في سبيل الله. من أقام التوحيد وشهد أن لا إله إلا الله وقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: يقاتل الرجل حمية ورياء وشجاعة، فأيها في سبيل الله؟ قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، ومن لم يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا فليس في سبيل الله. لا نحارب للعصبيات ولا للوثنيات ولا للوطنيات، نحارب لتقوم لا إله إلا الله، ولنعمل مع المجاهدين في كل مكان، معهم في فلسطين، معهم في اليمن، معهم في أفغانستان، معهم في العراق، معهم في سورية نصرها الله، مع أهل السنة في كل مكان ما داموا يشهدون أن لا إله إلا الله فهم إخوة لنا. إنما المؤمنون إخوة تجمع بينهم رابطة العقيدة والتوحيد، فإذا تخلوا من العقيدة والتوحيد فإنه لا رابطة تجمعهم ولا ولاء بينهم. الحنيفية السمحة منهجنا، لا إله إلا الله معتقدنا وطريقنا. فلنكن كلنا أولياء لله، نحارب لتعلو راية لا إله إلا الله لا لإقامة دولة علمانية ولا لإقامة وطنية ووثنية. نعم ندافع عن أوطاننا وعن أهلنا وعن أعراضنا، ولكننا دائما نستحضر أننا نجاهد في سبيل الله، وما ليس في سبيل الله ليس جهادا. أيها الأحباب، من مات دون عرضه وماله فهو شهيد، والمبطول شهيد، لكن بشرط أن يكون من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا فلاح للأمة ولا صلاح ولا نصر ولا عز إلا بعودتها إلى الكتاب والسنة والاستقامة عليه والعمل به. أو ما خرج حبيبنا صلى الله عليه وسلم من أرضه مطرودا مهاجرا في سبيل الله، وحمل راية الجهاد منفرض عليه، فقاتل عليه الصلاة والسلام وتمنى أن يقتل في سبيل الله ثم يحيى ثم يقتل ثم يحيى ثم يقتل صلى الله عليه وسلم. ذلكم هو الحبيب عليه الصلاة والسلام. وقاتلوا في سبيل الله، وقاتلوا في سبيل الله، لا في أي سبيل سوى سبيل الله، وقاتلوا في سبيل الله. قال الله: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. والله سبحانه وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يجاهد الكفار والمنافقين وأن يغلب عليهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك الوصية وذلك الأمر منفذا له حتى قبضه الله سبحانه وتعالى، وسار عليه الصحابة والتابعون. الشام، وما أدراكم الشام؟ أرض الملحمة، أرض العز وأرض الكرامة. طوبى يا طوبى للشام، يا طوبى للشام. إذا فسد أهل الشام، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، لا خير فيكم إن فسدوا. فإذا ما صلحوا واستقاموا على الطريقة وحملوا راية لا إله إلا الله كان هذا خيرا للأمة جمعا. أيها الأحباب، إنني ناصح لكم أمين، أبرئ ذمتي أمام الله. اعلموا أنكم لا تجاهدون إلا في سبيل الله بإقامة كلمة الله وإعلائها في أرض الله، وإقامة دولة توحيد وسنة رغم أنف النصيرية الكافرة والمجوسية الرافضة الكافرة. نحن أمة تجتمع على التوحيد والمعتقد، فلنكن عليه حتى نموت. أيها الأحباب، لقد مر بي منظر ينبئ أن الشام لا زال فيها أهل جهاد وقوة. يذكرني ذلك المنظر بما فعله بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه. رأيت شابا صغيرا يجتمع عليه شبيحتهم الكفار يضربونه من كل جهة ويأمرونه أن يسجد على صورة الطاغية الكافر. فماذا كان جواب هذا الصبي لما قربوا الصورة منه؟ بصق على هذه الصورة وثبت على لا إله إلا الله. فاستحضرت والله قول بلال رضي الله عنه: أحد أحد إنه والله بطل، وآخر يحثون التراب عليه يرحلونه وهو حيا، فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولئك والله هم المجاهدون، وأولئك هم الذين يمتثلون الأمر ويستقيمون على لا إله إلا الله. ولكن ما يمزق صدري ويفتت قلبي وقلوبكم ما تتعرض له أخواتنا الحرائر من اغتصاب ومن هتك للأعراض ومن كشف للحرمات. والله إنني كلما رأيت أختا في سبيل الله تزحف تذكرت أن ليس فينا مثل المعتصم، وليس فينا مثل ابن الوليد. أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا كاملا لنصرة امرأة واحدة أخرجه عليه الصلاة والسلام، وخرج فيه وأخرج صلاح الدين نفسه باستسقاء غيره له واستنجاده به. وإن كنا لا نستغيث إلا بالله، ولا نلتجئ إلا إلى الله، ولا نتوكل إلا على الله، لن تجدينا أمم متحدة ولا جامعة عربية ولا دول طاغوتية كافرة لا تحكم شرع الله ولا تقيمه، لن ينصرنا إلا أن نتوكل عليه وحده سبحانه لا سواه، ونستقيم على الطريقة، ثم نحمل راية العز والجهاد لتحرير أخواتنا من أيدي الكفار، ولإقامة شرع الله، ولنصرة هذا الدين. ربما معتصماه انطلقت من أفواه الصبايا ليتمي، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. أيها الأحباب، إننا كل يوم نرى حادثة فتمر علينا مرور الكرام، ثم نرجع إلى بيوتنا فنلهو ونضحك ونلعب. أين جهادنا بأنفسنا؟ ثم إن لم نستطع فأين جهادنا بأموالنا؟ إنه قرين الجهاد بالنفس. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا في سبيل الله. أين نفقتنا في سبيل الله؟ أين بذل المال لنصرة المجاهدين الموحدين الذين يجاهدون لإعلاء كلمة الله؟ إن لم يستطع الإنسان أن يصل بنفسه لساحة الجهاد ليخلص إخوانه ولينصرهم ولينفع راية التوحيد، فلا أقل من أن يبعث ماله، أن يبعث ما يدخره. لقد والله مر في التاريخ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بذل ماله كله، أو ما سمعتم أن أبا بكر بذل ماله كله، وأن عثمان جهز جيش العسرة حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، لأن فعله بتجهيزه للجيش عظيم. ومن جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا، ومن مات وهو لم يحدث نفسه بالجهاد مات على شعبة من النفاق. فكونوا مع إخوانكم، انصروهم بأنفسكم، انصروهم بأموالكم، انصروهم بما تستطيعون، ولا تدخروا شيئا من استطاعتكم، فإنا سنسأل أمام الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، قبل أشهر اتصلت علي أخت سورية، هاتفتني بالهاتف وظننتها تبحث عن سؤال لأجيبه، فماذا قالت؟ قبحكم الله، أولسنا أخواتكم؟ تقول لي أولسنا أخواتكم؟ والله لقد جمعونا أكثر من 30 امرأة في مكان واحد، ثم تتالى النصيرية وشبيحتهم على اغتصابنا، ثم بعد أن انتهوا من اغتصابنا قتلونا ولم يبقوا إلا 3 ليبلغوكم ونبلغك أنت، خيبك الله إن لم تنصرنا. لا إله إلا الله، أين نصرتنا لهم؟ أوليس فينا قلوب تتحرك وأفئدة تنتفض للا إله إلا الله؟ ورب الكعبة لن نعذر أمام الله إلا بنصرتهم. نار بصدري والفؤاد تضرم ودموع عيني يستفيض بها الدم، فالمسلمون دماؤهم مسبوحة وعدوهم في أرضهم يتحكم، والظالمون مع العدو تعاهدوا، والظالمون مع العدو تعاهدوا وتعاهدوا عهدا علينا يبرم. فالليل داج والكروب طويلة، وبناؤنا في كل أرض يهدم، وبكاء أمتنا يشق سماءنا، فإلى متى يا أمتي نتألم؟ وإلى متى يبقى العدو يدوسنا ونموت لا نسعى ولا نتكلم؟ أعراضنا في كل دار هتكت، وإباؤنا في كل أرض يعدم، وسليمة الإسلام تندب أهلها وتصيح لكن ليس فيهم ضيغم، فتقول ويحكم أما فيكم فتى مثل الصلاح إلى العضا يتقدموا، أوليس فيكم مثل خالد إنكم مستسلمون، فخائن أو مجرم. يا أمة الإسلام، قدسك ضيعت وحماة دار المسلمين استسلموا، فتلفتي نحو العدو، فربما خرج المخلص من ديار تحرم. فلكم رأينا زهرة في وحدة خرجت تبث عبيرها وتنمنم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين الموحدين، اللهم كل إخواننا في الشام وارفع البلاء عنهم، اللهم انصر أهل سوريا على الطاغية والكفرة معه. اللهم عليك ببشار وحزبه، وعليك بجيشه. يا الله يا الله يا الله يا الله، لذنا ببابك فلا تطردنا عن جنابك. اللهم عليك بالطواغيت أجمعين، وعليك بأعوان الظالمين، وعليك بالكفرة والملحدين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين. اللهم كل أوليائك الصالحين، اللهم ارفع البلاء عن إخواننا، اللهم ارفعه عنهم، اللهم احفظ أعراض أخواتنا الحرائر، اللهم احفظ أعراض أخواتنا المسلمات، اللهم احفظ أعراضهن، اللهم خذ من دمنا حتى ترضى، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك. اللهم إنا نسألك الجهاد في سبيلك، ونسألك القبول عندك. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد، وصلى الله وسلم على عبدك ورسولك محمد.